Remarque número 6, capítulo 3, difracción. حكي هلا عن مين؟ حكي عن شو البارامتر اللي نحن إذا غيرنا فيهم، يعني البارامتر دون لا موديفيكاسيون دو لون ديل أ أن إيفي سور لا فيغور دو ديفراكسيون. يعني أي أنا عندي فيغور دو ديفراكسيون، عندي تاش سنترال مثل ما قلنا بالنص، وتاش بريونت إي سومبر لاترال على جوانبها، وكلهم على نفس الديريكسيون. شو من البارامتر ممكن اذا غيرتهم انا تتاثر فيجور بهالتغيير هيدا؟ مثلا تاش سنترال مثلا لقيها انا صارت بلو سيري، يعني ضائط، يعني صغر اللارجور تاعها، او مثلا صارت بلو لارج. شو بعمل انا؟ هلا طبعا ايفيدامون نقول نرجع للفورمول تبع اللارجور لينير ال. ال مثل ما قلنا دو لوندا دي سور ا، دو فوا لوندا دي سور ا، هذا الفورمول هو اللي بخليني اعرف هل بارامتر مين مني؟ لوندا ودي و أ. يعني إذا استعملت أنا لوندا أكبر كون عم روح لوين؟ على الكولير روج، لأنه الفيوليت اللوندا تبعته حوالي 400 نانومتر وأنت طالع على الروج. إذا رحنا على اللون الأحمر، اللون الأحمر أفضل شيء لأنه حيعطيني اللوندا لحد 800 نانومتر، يعني بتعطيني ال أكبر شيء لأن اللوندا وين صار بالنمراتور. فاستعمال اللون الأحمر هو أفضل شيء بالفيرمان ديفراكسيون لشوف الفيجور بشكل واضح. هل عندك الجروندي ال ايجال لنا دو لوندا دي سيرا؟ الجروندي كل ما كبرت المسافه جروندي طبعا الى حدود، بس لانه كل ما بعدنا المسافه بصير عندي انا انه الانتنسيتي ليمينوز بدها تخف، ما بده تبين الفيجور ديفراكسيون بشكل واضح. فاذا في الى حدود معينه، بس انما بشكل عام هالديستانس جروندي اذا عليتها حتكبر اللارجور لمين؟ للتاش سنترال، وبالتالي كمان التاش لاترال حا يكبروا نسبيا. البيتي ا، هلا البيتي ا وين صار؟ بالدينومينيتور، يعني معناتها لكبر ال بدي صغر ا. يعني كل ما كانت اللارجور للفونت اللي عم استعملها، الفونت كل ما كانت اللارجور تاعها، اللي احنا قلنا الاوردر تبعها بالملي، يعني مثلا 0.8 ملي، 0.5 ملي افضل، 0.3 ملي افضل، 0.1 ملي افضل، لا تعطيني ال اكبر. هذا هو اذا بعض المعلومات عن شو من البارامتر، كيل سون لي بارامتر كي لون بو افي سور لا فيغور دو ديفراكسيون سي اون لي موديفيك.